ذات الله عز وجل لا تشابه المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشابه المخلوقين. وكما أنه لا يجوز تأويل الذات بأمر آخر، كذلك لا يجوز تأويل الصفات. القاعدة 12 لله عز وجل أسماء لا يشركه معه فيها أحد من المخلوقين، وله سبحانه أسماء يجوز تسمية لا تختص به يجوز تسمية المخلوقين بها. فمن الأسماء التي لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى اسم الله، واسم الخالق، واسم الرحمن. ومن الأسماء التي يشركه معه المخلوقين في الاسم دون المسمى مثل العزيز. الله عز وجل قال عن نفسه: وكان الله عزيزا. وقال سبحانه عن عزيز مصر، عن امرأة عزيز مصر: قالت امرأة العزيز. ومن ذلك أيضا اسم الحليم، قال سبحانه: كان الله عليما حليما. وقال سبحانه عن المخلوق: فبشرناه بغلام حليم. وهكذا. القاعدة 13 الصفة تؤخذ من الأسماء، فالعزة أخذناها من اسم العزيز، وصفة القوة أخذناها من اسم القوي، وتؤخذ أيضا الصفة من الأفعال، فكل فعل لله نأخذ منه صفة، مثل يضل من يشاء، فهنا فعل يشاء نأخذ منه إثبات المشيئة لله. ومثل قوله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم، هذا فعل نأخذ منه صفة. القاعدة 14 لا يؤخذ من الأفعال أسماء، قال سبحانه: وله شاء الله. هنا شاء فعل، فلا نقول من أسماء الله الشائي، وإنما نثبت كما سبق القاعدة السابقة صفة من الفعل لا الاسم. وكذا: والله يريد أن يتوب عليكم، لا نقول من أسماء الله المريد. وهكذا. القاعدة 15 كل اسم نأخذ منه صفة ولا عكس. الرحمن اسم الرحمن نأخذ منه صفة الرحمة، العزيز نأخذ منه صفة العزة وهكذا، ولا يؤخذ من الصفة اسما. فمن صفات الله الوجه، فلا نأخذ منه اسم الواجه مثلا. ومن صفات الله عز وجل اليدان، فلا نأخذ منهما اسم وهكذا. القاعدة السادسة عشرة، عندنا أخبار وأسماء وصفات، أوسعها الأخبار، فيخبر عن الله عز وجل حتى بما لو هو، حتى بما ليس من أسمائه مما فيه كمال لله، مثل تقول الله عز وجل موجود، تخبر بأن الله موجود، ولكن لا نثبته اسما فندعو الله عز وجل به. ومثل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، خبر هذا، فلا نأخذ منه اسم شيء لله. مثل لو تقول الله عز وجل لا يضيع طلاب العلم ولا يضيع الصالحين وهكذا، هذا باب إخبار واسع. وتقول الله عز وجل منتقم من المجرمين ولا يجوز أن يدعى به، فالمنتقم ليس من أسماء الله، لأن الله قال عزيز ذو انتقام، يعني صاحب انتقام، وهذا باب الخبر. وأضيق من الأخبار الأسماء، فلا يدعى إلا بأسمائه سبحانه، ولا يعبد إلا بأسمائه، ويحلف أيضا بأسمائه وصفاته كما سيأتي. ثم أضيق من ذلك الصفة، فلا نأخذ من الصفة اسما ولا ندعوها. قال شيخ الإسلام رحمه الله ودعاء الصفة كفرا بالإجماع، ولا ويجوز أن نحلف بها، ويجوز أن نحلف بها. قال سبحانه عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهذه بعض القواعد في الأسماء والصفات. بإذن الله من حفظها وفهمها لا يشكل عليه شيئا من أسماء الله عز وجل أو صفاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين. طيب بسألكم عن بعض قواعد أمس الوسطية. الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، هل نثبت اليد لله ولا نأولها بالنعمة مثلا؟ ها نثبتها ليه يا مصطفى؟ مش القاعدة إثباتها؟ ها أي إثبات ما أثبت الله نفسه، الله أثبت نفسه اليد نثبتها ولا نحرفها. صحيح. طيب الله يقول الله الصمد، من بداية هل إنها آية عظيمة سورة عظيمة؟ الله يقول قل هو الله أحد. الله اسم أو صفة؟ اسم. صحيح. وصفة منها الله اسم، وصفة منه احنا قلنا كل اسم صفة ناخذ منه ولا لا؟ ما هي الصفة من الألوهية؟ صحيح. أحد اسم ولا صفة؟ اسم. ناخذ منه صفة الأحدية الوحدانية. نعم صحيح. حافظ يا حافظ، الله الصمد اسم أو صفة؟ اسم. ها الصفة الصمدية. طيب يا نحن قلنا الصفة ما تدعى كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك. في الحديث الآخر بنور وجهك وبك منك. كيف؟ هل هي دعاء صفة أو لا؟ ليست دعاء صفة، عند أهل السنة ما يدعون الحديث. طيب شو يسمي توسل بصفة؟ برحمتك استغيث، يعني يا رب أنت صاحب الرحمة الواسعة أغثني، لكن ما أقول يا رحمة الله أغثني. طيب هل في حديث يصح في ذكر أسماء الله عز وجل؟ يصح. أيوة ما في حديث صحيح في الترمذي، لكن الحديث ضعيف، ليس فيه حديث يجمع جميع أسماء الله في لفظ واحد. يقول أشكل عليه كيف نستدل بقول إبليس الذي قال الله في القرآن بعزتك لنثبت جواز الحلف بصفة الله، لأن الله عز وجل ما أنكر عليه الحلف بصفته سبحانه. ومن سنن القرآن إذا أتى لفظ ولم ينكر الله عز وجل فيه هذا القول فهو ثابت. طيب وهو العليم الخبير، الخبير نأخذ منه صفة ليه؟ نعم نأخذ صفة. نأخذ أيوة. ما هي الخبير؟ نعم يا الخبرة. طيب الله يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أعطنا الصفات الأربع من هذه الأسماء الأربع. ها شو؟ لا لا أعطنا الأول، الأول اسم نأخذ من صفة الأولية، أما الأزل ليس من أسماء الله حتى نقول صفة الأزلية. والآخر الآخرين لله. صحيح. والظاهر ها صفة الظهور أو الظاهريه لله. صح كذا وكذا. والباطن نعم يوسف الباطني لله أو صفة البطون لله يصح كذا وكذا. سبحانه وتعالى. يقول مقلب القلوب اسم أو صفة؟ ايش تقول ها صفة اللي ما هي الصفة ها صفات الله يقلب القلوب. طيب والذي نفسي بيده صفة اسم فعل خبر ها ليه ايوه والذي نفسي بيده ايه صفة حلف بصفة من ايه بصفة من فعل مفعل الله فوسى بيدينا سبحانه وتعالى. يقول ناخذ من افعال الله صفاته فهل في قوله يضل من يشاء ناخذ صفة الضلالة او ضوء الضلال ام لابد من ضابط؟ يضل من يشاء يشاء المشيئة من صفات الله أنه يضل جميل اللي يضل الكفار الله من صفات الله الهداية الله يهدي يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. يا أرحم الراحمين اسم أو صفة شو رأيكم يا نداء ما تخلي الأسماء الله هو أرحم الراحمين هل يجوز تسمية الله بعظيم المن وصف المن بعظمته بالعظمة؟ يقول هل يدل عز وجل بأفعاله؟ لا اليدان صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. نسألكم إن شاء الله يوم الأحد بكرة وبعد ما في درس القواعد كلها إن شاء الله. طيب بسألك سبح اسم ربك الأعلى صفة إيش الأعلى؟ الأعلى اسم وصف له الصفة ما هي؟ هذا سبح اسم ربك الأعلى صفة وهو العلي اسم وصفة إيش هي؟ لا ها. العلو وأعلى صيغة مبالغة سبحانه وتعالى ولا يثبت صفة العلو لأهل السنة. يقول لماذا دعاء الصفة كفر؟ لو عندنا ياسر الحين وقول يا ثوب ياسر عطني قرم يصلح ولا أقول إياه سر عطني؟ عرفت الفرق؟ يقول في قسم الأخبار وقسم الصفات فيها اشتراك مثل ما ذكرنا لكم لكن الأخبار لا يدعى بها ما يقال يا منتقم منتقم المشركين ما يجوز لأن المنتقم ليس من أسماء الله وكذلك لا يسمى عبد المنتقم بينا لكم. وهل المنان والحنان اسماء من اسماء الله؟ الحنان الحديث ضعيف المنان صحيح. نعم يقول في الحديث السيد الله فلجوا تسميه باسم عبد السيد. نعم إن الله هو السيد. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الرد له حالتان: الحالة الأولى ألا يكون في المسألة أحد الزوجين، والحالة الثانية يكون فيها أحد الزوجين، ولكل مسألة صور. وسبق أن من صور الحالة الأولى ألا يكون من الورثة سوى واحد، مثل أم فلها المال جميعا فرضا وردا. والصورة الثانية أن يكون الورثة أكثر من واحد ولكن من صنف واحد، مثل لو هلك هالك عن بنتين فلهما جميع المال فرضا وردا، وأصل المسألة تكون من عدد رؤوسهم. والصورة الثالثة إذا كان الورثة أكثر من صنف، ولا يزيدون عن ثلاثة أصناف، لأن زاد عن ثلاثة أصناف فلا يكون فيها رد. مثل لو هلك هالك عن أم وبنت، ومثل لو هلك هالك عن جدة وأخت شقيقة، وهكذا. وطريقة العمل فيها أن أصل المسألة تكون دائما ستة، ثم بعد ذلك يرد هذا العدد ستة إلى مقدار السهام كما سيأتي. والسبب أنه لا يكون أصل المسألة إلا ستة، لأن أصل اثنين وثلاثة لا يكون على أكثر من صنفين وفيها رد. فمثلا زوج وبنت، زوج أخت شقيقة، مثلا زوج النص أخت شقيقة النص، وهكذا، فلا يتصور فيها الرد. وأما عدد وما أصل أربعة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين فلا بد أن يكون فيها أحد الزوجين، فلذا فإنه لا يبقى سوى أصل ستة. مثال ذلك: لو هلك هالك عن أم وبنت، أصل المسألة ستة قبل القسمة أصلا، الأم تأخذ سدس والبنت تأخذ النصف، أصل من ستة، الأم تأخذ سدس واحد والبنت تأخذ النصف ثلاثة، فنرد من ستة إلى أربعة، الأم سهم والبنت ثلاثة أسهم. وكذلك لو هلك هالك عن جدة وأخت شقيقة، جدة السدس وأخت الشقيقة النصف، أصل المسألة ستة، جدة سدس واحد أخت الشقيقة نصف ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، فيكون المسألة ترد من ستة إلى أربعة. لذلك قال الناظم رحمه الله: وأعطهم من عدد السهام، يعني الرد يكون ما صح المسألة فيه من عدد السهام من أصل ستة على الدوام، يعني ما يكون الأصل إلا ستة. متى يكون أصل ستة؟ إن اختلفت أجناسهم، يعني أكثر من صنف في التركة. لذلك قال: إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى، وذلك بالصورة الأولى والصورة الثانية. إذا كان ميت فرد، إذا كان الورثة واحد فهم من رؤوسهم، أو أكثر من واحد من صنف واحد مثل بنتين من رؤوسهم، الرد يكون ثلاثة. الله أعلم، صلى الله وسلم على أصحابه أجمعين. يقول: هل يجوز تسمية الله بمولانا؟ نعم، نعم المولى نعم النصير، فإن الله هو مولاه، إن وليي الله. يقول: هل يجوز يقال لأحد يا سيد؟ بشرط أن يكون مؤمنا. أما الكافر والمنافق المسلم يقول: قلتم للمنافق يا سيد فقد أغضبتم ربكم. يقول: هل إيل اسم من أسماء الله؟ في اللغة العبرانية إيل يعني الله، جبريل يعني عبد الله. يقول: ذكرتم أن هناك أسماء لا تطلق إلا لله، فهل هناك صفات لا تطلق إلا لله؟ نعم، مثل لا تأخذ سنة ولا نوم. وفي صفة لله اختص، وفي صفة لله وقد يفعلها بعض البشر لكنها محرمة، مثل كبر، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، لا ينزعني فيها أحد إلا عذبته. هل يجوز تسمية عبد الولي؟ الله يقول: وهو الولي سبحانه وتعالى، هو الولي الحميد. يقول: هل كفار قريش كانوا منهم بأسماء الله؟ يقول: يقولون خلقهن العزيز العليم. أي تبتون أسماء الله، ما أنكرها للجهمية، حتى بليس يثبت صفات الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: ربي فأنظرني لهم يبعثون، أثبت صفة الربوبية لله. يقول: هل يجوز تسمية الشخص صالح مولانا؟ ما فيش، لا يقول أحدكم فضي ربك أطعم ربك، يقول سيدي مولاي. يقول: هل نثبت الأسماء التي وردت في الحديث الضعيفة؟ لا، ما نثبتها. وسيأتي كلام شيخ الإسلام في الوسطية ما ثبت في ذلك من الصحة، هذه الكتب التي تنصح الطلاب فيها في العقيدة، في قصد الوسطية في التوحيد، أفضل شرح أوسعها تيسير العزيز الحميد، في حاشية كتاب التوحيد، وفي شرح عظيم للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لم يخرج بعد، هو أفضلها إذا خرج. وما في الوسطية شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، شرح الوسطية، وهو أول شرح كتب من عهد شيخ الإسلام، لأنه يضع فيه القواعد. إذا كان صنفي مثل ما مثلنا لكم، مثلا لو هلك هالك مثلا عن أخت، لأب، لأخت شقيقة وأخت لأب، ما دام ما في عصبة أصل المسألة دائما ستة، أخت شقيقة النصف وأخت لأب السدس، أخت شقيقة النصف ثلاثة، أخت الياب السدس واحد من رؤوسهم تجلى شوية ثلاثة الرؤوس ومن سهامهم هذه واحد ثلاثة أربعة فيكون في رد إلى أربعة. يعني في ذا قيل هل في القسمة في اختلاف بين ستة وأربعة؟ نقول أيسر. يعني لو كان عندك مثلا 4000 ريال ونحن عندنا 3 سهام 4 سهام، هل أفضل أقسم 4000 على 6 ثم أكسر فيها، ولا 4 على 4 4000 على 4 سهام، على 4 سهام كل سهم 1000 فأخت الشقيقة 3000 وأخت الأب 1000؟ واضح؟ يعني أيسر دائما الفرائض أقل رقم ينقسم، أقل رقم ينقسم. ومثل لو هلك هالك عن زوج وأم، يعني ما في فرع وارث، المسألة 6 ولا 3، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث، أصل المسألة من 6. يصلح المثال هذا؟ ما يصلح، في زوجة، ولو بدل زوجة شلون هذا؟ لو وضعنا بدل الزوجة عم يصلح؟ ما يصلح، في عصبة. ولو وضعنا أخت شقيقة وبنت يصلح؟ ما يصلح، لأن الباقي في عصبة. ولو كان بنت بنت وبنت ابن مباشرة أصل 6، البنت النص وبنت ابن السدس، نفس المثال السابق 3 و1. طيب لو كان بنتين وبنت ابن هل يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ بنتين وبنت ابن، البنتين كم يأخذون؟ 2/3، وبنت ابن تسقط. يصير من أي صورة؟ الأولى، حالة ما في، لا حالة الثانية ما في زوجين وفي أكثر من واحد لكن من صنف واحد، في سر من عدد الرؤوس يصير 2. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال: هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك، كقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على ما فسرها به ابن عباس في إحدى الروايتين وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد وأبو هريرة رضي الله عنه، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة. واختاره ابن جرير وجزم ابن كثير بأنه الحق من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. وقد يعني الله يقول عيسى عليه السلام أنا سأتوفاك، هل قبل بعد لكن، وذكر الله بأنه سوف يرفعه قبل أو بعد، ما فيه ترتيب. نعم، هذا معنى كلامه. وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك، وأزاه الأكثر للمحققين وهو الحق التشريك. نعم، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو والزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه. وقال ولي الدين أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي، حكاه عنه صاحب الضياء اللامع. وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به يعني الصفا لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب، وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فكذلك لا تقتضي المنع منهما. فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله بدليل الحديث المتقدم، وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو، وقد يراد بها المعية كقوله فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقوله وجمع الشمس والقمر، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل. الوجه الثاني يعني إني متوفيك ورافعك إلي، شنقيط المصنف رحمه الله كان يقول الله رافع الآن عيسى وسيتوفى، هذا معنى الآية، يعني لا يؤخذ منها الترتيب رافعك متوفيك ورافعك، وإنما يكون المراد يرفع ثم يتوفى. نعم، في آخر الزمان. نعم، الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك، ورافعك إلي أي في تلك النومة. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وعز ابن كثير رحمه الله هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحديث. الوجه الثالث أماتنا بعد ما أنامنا. نعم، الوجه الثالث إن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجمع يعني أراد قتله فالله قبضه ورفعه إليه سبحانه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها. قوله تعالى الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.